ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. فقه الله تعالى: ولا يزيل الشك الاستيقانا والأصل أن يبقى على ما كان. ونص القاعدة في الأصل: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل الثابت هل ينتقل عنه أو لا ينتقل عنه؟ عندنا ثلاثة أحوال. يعني على سبيل المثال، شخص تيقن أنه قد توضأ، خلاص، طيب هذا أصل ولا لا؟ وهو الطهارة. الآن هل ينتقل عنه؟ عندنا ثلاثة أحوال: أن يتيقن أنه أحدث، إيش رأيكم؟ خلاص هذه واضحة، ما تبغى اجتهاد ولا نظر، أنه ينتقل عن هذا الأصل الذي زال باليقين. الحمد لله. هذا الأصل زال باليقين، فيترك ولا ما يترك؟ يترك. الحالة الثانية: أن يشك، مجرد شك، يعني في احتمال أنه قد أحدث، فهذا لا يزول به اليقين. الحالة الثالثة وهي أن يوجد ظن، يعني هو عنده متيقن أنه توضأ، لكن بعد ذلك غلب على ظنه ولم يتيقن، غلب على ظنه ولم يتيقن أنه أحدث. هذه ثلاثة أحوال: أما الشك فلا يترك به اليقين، وأما اليقين فيترك به اليقين، وأما الظن فهذا يقع فيه في يعني تردد، أو نقول بعبارة أدق، نقول في بعض المسائل يترك اليقين بالظن، وفي بعض المسائل لا يترك اليقين بالظن، وفي بعض المسائل يقع خلاف بين العلماء، فتجد أن بعض العلماء يرى ترك الظن، ترك اليقين بالظن، وبعضهم يقول بخلاف ذلك. وهذه المسألة يمكن أن يعبر عنها أو عبر عنها بترك الأصل للظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فهل يترك الأصل أو لا. وذكر الإمام بن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، في بعضها يترك الأصل اتفاقا وإجماعا، وفي بعضها لا يترك الأصل، وفي بعضها خلاف في المذهب وخارج المذهب. جيد، طيب، فلنأخذ الأسئلة في هذه القاعدة. يقول: هل ينتقل عن الأصل بيقين ولا ما ينتقل عنه باليقين؟ ينتقل عنه باليقين. هل ينتقل عن الأصل بمجرد الشك فيه؟ لا ينتقل عن الأصل بمجرد الشك فيه. هل ينتقل عن الأصل بالظن؟ على ما ذكرناه الأحوال الثلاثة. ما الحكم في الحالات الآتية؟ شك إنسان هل نذر أن يصوم أم لا؟ يقول: والله يا شيخ أنا أشك، أقول يمكن احتمال أني نذرت أن أصوم لله عز وجل ثلاثة أشهر، لكني من متأكد، يمكن ويمكن لا، متساوي، فهل يلزمه شيء؟ ايش تقولون؟ لا يلزمه شيء، لأن الأصل هو براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا ينتقل عنه بالشك. واضح يا مشايخ؟ طيب اللي بعدها: رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري أكانت قبل صلاته أم حدثت بعد صلاته، وش تقولون؟ الأصل ما هو؟ الأصل عشان نربطها بالقاعدة فنقول الأصل أنه أن ثوبه لم يكن عليه نجاسة، صحيح ولا لا؟ طيب كون النجاسة كانت موجودة في الصلاة مشكوك فيه ولا متيقن؟ مشكوك فيه، واضح؟ وبناء على هذا فمن من القواعد المندرجة أو المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة عند العلماء اسمها: الأصل نسبة الحادث إلى أقرب أوقاته. فهذا حادث وهو وجود النجاسة على الثوب ينسب إلى آخر وقت محتمل، آخر وقت محتمل، واضح؟ طيب، شك هل غربت الشمس أم لا، فأفطر ولم يتبين له الحال بعد ذلك، مش تقولون يعني وقت المغرب قريب الوقت حصل له احتمال، يقول احتمال أن الشمس غربت، بسم الله وأفطر. ها؟ هذا اليقين لا يزول بالشك، اليقين بقاء، الأصل بقاء النهار، فعليه قضاء ولا ما عليه قضاء؟ عليه القضاء. طيب، شك هل طلع الفجر أم لا، فتسحر ولم يتبين له الحال بعد، الأصل بقاء الليل، هل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء، لأن الأصل بقاء الليل، وشكه في طلوع الفجر لا يزيل هذا الأصل. نعم. رأى في ثوبه منيا وشك أحصل بعد نومة الليل أو نومة النهار، هو الآن عند يعني نام في الليل واستيقظ وصلى الفجر ثم نام خلاص بعد صلاة العصر، صلى المغرب والعشاء، وبعد العشاء نظر فوجد في ثوبه منيا، صار عندنا احتمال أن عليه قضاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والاحتمال الآخر عليه قضاء إيش؟ المغرب والعشاء فقط، أليس كذلك؟ طيب وش تقولون؟ يلزمه قضاء المغرب والعشاء، يغتسل ويقضي المغرب والعشاء فقط، ليش؟ لأن اليقين وهو أنه ليس بجنب. شككنا في جنابته، هل وجدت في نوم الفجر في نوم الليل؟ مشكوك فيه، صح ولا لا؟ لكن وجودها في النوم الثاني متيقن، واضح؟ فلا نزيل الشك باليقين، فنقول لا يلزمه إلا قضاء المغرب والعشاء فقط، اتضح هذا ولا لا؟ طيب، السؤال الذي بعده يقول: صلى الظهر ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل، فهل تجزئ عن الفرض أم عليه الإعادة؟ عليه الإعادة، وهنا تبين له الحال، ما في إشكال، وفي قاعدة عند العلماء: لا عبرة بالظن البين خطأه، وستأتي يمكن. طيب، شك هل طلق زوجته طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟ وش تقولون؟ يقول أنا متأكد أو هو متأكد أنه طلق، لكن يقول ما يدري هل طلق طلقة أو ثلاث طلقات، فهل هي رجعية ولا بائن؟ رجعية، خلاص؟ ليش؟ لأن اليقين هو الأقل، يعني الطلقة متيقنة، صح؟ فترك اليقين أنها زوجته، ثم وجد عندنا يقين بطلقة وعندنا شك في طلقتين، فلا يعتد بها، لا ننتقل عن الأصل بإيش؟ بالشك، فلا يقع عليه إلا طلقة واحدة، واضح هذا؟ طيب، شك هل رضع من نبيلة ثلاث رضعات أم خمس، فهل يحرم عليه نكاح بناتها؟ هذا الرجل شاهد عنده أو شاهدت امرأة مثلا أن زيدا رضع من نبيلة، هل رضع ثلاث ولا خمس؟ تقول ما أدري، متأكد أنه رضع ثلاث رضعات أو خمس، فهل يحرم؟ وربما يعني يتصور في المسألة، أنت تقول خليه يترك الزواج بناته احتياطا، لكن يتصور أن تقوم البينة بعد ما تزوج وجاب منها أولاد، قد تزوج وجايب أولاده بعد 20 سنة، جاءت واحدة قالت أشهد أن فلان هذا هو وزوجته قد رضع من فلان، لكني ماني متأكدة ثلاث ولا خمس رضعات، مش تقولون؟ المتيقن الثلاث، والزائد مشكوك فيه، فلا ننتقل عن اليقين بالشك، واضح مشايخ؟ فيكونان على نكاحهما، ماشي؟ طيب، شك هل طلق امرأته أو لا؟ يقول ما يدري طلق ولا ما طلق، الأصل بقاء الزوجية، واضح هذا؟ تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه أنه قد أحدث، شوفوا هنا ايش قلنا، غلب على ظنه أنه قد أحدث، ايش تقولون؟ هذه المسألة طبعا يقع فيها الخلاف، المذهب عند الحنابلة أنه لا ينتقل عن اليقين بغلبة الظن هنا. فهذه الصورة يقولون لا يعمل بغلبة الظن، يبقى على طهارته، واضح؟ وبعض العلماء يقول لا، يقدم هنا ما دام في ظن فيعمل به. تردد هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ ايش تقولون؟ على اليقين، وهو الثلاثة. الرابعة مشكوك فيها، شك هل هو في الشوط السادس أم السابع في طواف الإفاضة؟ يكون في السادس. اتضحت القاعدة؟ طيب، قال الناظم وفقه الله تعالى: وما ترتب على المأذون فيه فليس ذاك بالمضمون. ما ترتب على المأذون فيه فليس بالمضمون. قال في الأصل: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. أو يقال: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. إذن التلف عندنا قد يترتب على مأذون تلف، قد يترتب على مأذون. قلت لك خذ هذا يعني الطعام وكله، واحد عزمك في البيت قال تفضل تعشى فأكلت، تضمن شيء؟ لا، هذه صورة واضحة بالإذن. وقد يترتب الإتلاف على شيء غير مأذون فيه، إنسان دخل إلى بيت غيره بغير إذنه فأكل من طعامه، يضمن ولا لا؟ يضمن. هذه صورة واضحة، لكن فيه تطبيقات تأتي معنا أيضا يعني تكمل هذا البحث. يقول: متى يسقط ضمان المتلف إذا ترتب على مأذون؟ طيب، حدد الحالات التي فيها الضمان مما يأتي. سرق شخص سيارة آخر وتلفت في يده، سرق السيارة ومن غير تعدي ولا تفريط صار حادث وتلفت السيارة من دون تعدي ولا تفريط، طبعا هو متعدي ما فيه، يضمن، لأن هذا ترتب على غير مأذون فهو مضمون. أودع شخص سيارته عند آخر وطلب منه أن يحفظها في داخل الكراج في البيت، ولكن هذا الشخص تركها خارج الكراج فسرقت، يضمن ولا لا؟ يضمن. الفقهاء يقولون في الوديعة: إذا شرط عليه حرزا معينا فوضعها في دونه ضمن. تمام؟ ليش؟ لأن وضعها مأذون ولا غير مأذون؟ غير مأذون، فما ترتب عليه من التلف فهو مضمون، واضح؟ طيب، أودع شخص سيارته عند آخر لحفظها فاستعملها المودع بغير إذن مالكها فحصل لها حادث وتلفت، قال له تفضل خذ هذه السيارة أنا مسافر، خليها عندك وديعة أمانة، احفظها عندك، خلاص؟ الرجال أخذها وصار إيش؟ يكد عليها خط المدينة الرياض الدمام، صار عليه حادث وتلفت هذه السيارة، يضمن ولا لا؟ يضمن. ليش؟ لأن التلف ترتب على غير مأذون. تمام؟ طيب، استعار شخص من صاحبه منشفة ليستعملها لمدة سنة فنقصت بسبب الاستعمال، بطبيعة الحال منشفة تستخدمها إيش؟ تبلى شيئا فشيئا، صح ولا لا؟ طيب، لما جاء يرجعها قال: أنا أعطيتك منشفة كانت ما شاء الله ممتازة، الآن بليت، تضمن، أدفع لي فرق السعر 5 ريال، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه أذن له، استعارها قال أذن له في التنشيف فيها، فتلفت بسبب ما أذن له في إتلافه، واضح؟ طيب، صال مجرم على زيد يريد قتله، حاول زيد دفعه فلم يجد وسيلة لدفعه إلا قتله فقتله، يضمن ولا لا؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه مأذون له في دفع الصائل، بل يجب عليه دفع الصائل، واضح؟ فلا ضمان في ذلك، واضح؟ نعم. ضرب معلم صبيا ضربا مبرحا خارجا عن العادة أدى إلى وفاة الصبي، يدرس أولاد، فالولد ما فهم المسألة فأخذ عصا كبيرة وضربه ضربا شديدا فمات هذا الولد، يضمن المعلم ولا ما يضمن؟ يضمن. ليش؟ لأنه غير مأذون له في هذا الضرب المبرح، واضح؟ نعم. جلد شخص سليم في حد فمات أثناء الحد، عليه حد خمر، جلد 80 جلدة فمات دون أن يبالغ في الضرب، ايش رأيكم؟ يضمن؟ يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه ترتب على المأذون وهو إقامة الحد. ويقولون في يقول في الزاد: ومن مات في حد فالحق قتله. نعم. إن أودعه بهيمة ونهاه عن علفها وسقيها ففعل وماتت الدابة، فهل يأثم وهل يضمن؟ أعطاه وديعة، قال خذ هذه البهيمة خليها عندك أمانة. قال طيب خل عندي علف عشان أكلها وشربها لين ترجع. قال لا، لا تأكلها ولا تشربها، ما أسمح لك، خلها عندك. فلا أكلها ولا شربها حتى ماتت. مش تقولون؟ لا يضمن، لكنه يأثم. فقهاء يقولون يأثم ولا يضمن. فهنا مأذون الضمان هذا لحق من؟ لحق المالك، والمالك هو الذي قد أذن في الإتلاف فلا حق له. لكن ليش نقول يأثم؟ لأن هذه روح لا يجوز تركها حتى تهلك. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله ووفقه: ويستوي الإتلاف في الضمان عن عمد أو عن جهل أو نسياني، ويضمن المتلف شيئا انتفع به ولا يضمن إن ضرا دفع. أيضا هنا تلاحظون أبيات هذه أيضا تتعلق بضمان المتلف، ماشي؟ وفيه بيت قدمته اللي هو: ويضمن المتلف شيئا انتفع، ذكره الناظم بعد، لكن أنا قدمته هنا حتى يعني ننتهي من الكلام عن التلف. نص القاعدة في الأصل: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الإتلاف، أتلف شيئا يقول والله أنا ما قصدت أني أتلف، يقول يضمن، ولهذا قتل الخطأ بقصد ولا بغير قصد؟ بغير قصد، وهو مضمون بالدية أو غير مضمون؟ مضمون. الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. القاعدة الثانية: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. مثال واحد بس قبل ما نأتي في التطبيقات، مثال واحد في الصيد، في الصيد على الصيد بالنسبة للمحرم، وصلت به حالة الضرورة والجوع أنه لا يستطيع إلا أن يقتل صيدا فيأكله، فقتل صيدا فأكله، عليه جزاؤه ولا لا؟ عليه جزاؤه، لأنه أتلفه لينتفع به، تمام؟ لكن صال عليه الصيد، جاءه مثلا حيوان وصال عليه، هجم عليه، ما استطاع أن يدفعه إلا بقتله، فدفع فقتله فلا جزاء عليه، لأنه دفعه لقتل لدفع أو قتله لدفع ضرره أو لدفع صياله. إذن أحوال المتلف عندنا متعمد وجاهل وناسي، لا يفترقان في الضمان، وإن كان بينهم فرق في الإثم، فالمخطئ لا إثم عليه، صح ولا لا؟ المتعمد يأثم لكن المخطئ لا يأثم. أما في الضمان فحكمهما واحد، كلاهما ضامن. طيب، ما أسباب الإتلاف؟ عندنا واحد يتلف لينتفع، واحد يتلف ليدفع الضرر الحاصل بالمتلف وليس الضرر الحاصل بغيره. إذا كان يدفع الضرر الحاصل بغيره ضرورة مثلا جائع يضمن، لكن ضرر حاصل بالمتلف فإنه لا يضمن. طيب، يقول: هل يسقط ضمان المتلفات بالجهل والنسيان؟ الجواب إيش مشايخ؟ لا يسقط. ما حكم الضمان في الحالات الآتية: صدم شخص سيارة آخر بغير قصد، واحد صدم سيارة واحد ما كان قصده، يضمن شيخ؟ يضمن، يستوي الإتلاف في الضمان في العمد عن عمد وعن جهل ونسيان. قتل زيد عمرا خطأ ما كان يقصد قتله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن بالدية. أكل زيد طعاما يظن أنه طعامه ثم تبين أنه طعام سعيد، يضمن ولا لا؟ يضمن. واضح؟ محرم كان يقود السيارة فصدم حمامة من دون قصد، ماشي محرم سوق سيارة فصدم حمامة من غير قصد، يضمن ولا ما يضمن؟ عليه الجزاء الصيد ولا ما عليه الجزاء؟ متلف، يستوي الإتلاف في الضمان عن عمد وعن جهل ونسيان، عليه الجزاء. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، و إن كان الشيخ السعدي يرجح أنه لا ضمان عليه، لكن مذهب الجمهور أنه ضامن وأخذوا بالقاعدة. وأما الآية في قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، فهذا القيد معتبر لحصول الحكم المذكور في الآية. وما الحكم المذكور في الآية؟ الحكم المذكور في الآية مركب من أمرين: الجزاء الدنيوي والعقوبة الأخروية، وهذا لا يتعلق إلا بالمتعمد. واضح؟ فالآية لا تدل على إسقاط الجزاء عن غير المتعمد، تدل على أن غير المتعمد لا يقال فيه هذا الحكم المركب من العقوبة الأخروية والجزاء الدنيوي. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. تمام؟ فنقول هذا، ولهذا حكم الصحابة بجزاء الصيد في غير المتعمد، وقول الصحابة حجة. إذن نقول هنا محرم كان يصود السيارة فصدم حمار، نقول يستوي إتلاف يستوي فيه المتعمد وإيش وغير المتعمد. قص المحرم أظفاره ناسيا، إيش تقولون؟ إتلاف ولا لا؟ إتلاف. فلهذا قالوا يستوي المتعمد والناسي، وهذا المذهب. طبعا مسألة خلافية، لكن المذهب قالوا هذا إتلاف فعليه الفدية ولو كان ناسي. طيب غطى محرم رأسه ناسيا، هل عليه فدية؟ لا، ليس فيه إتلاف. واضح؟ نعم. صال على المحرم حيوان فلم يستطع دفعه إلا بالقتل فقتله، فيه ضمان؟ ما فيه جزاء. صال مجرم على زيد يريد قتله فحاول زيد دفعه فلم يجد وسيلة للدفع إلا القتل فقتله، ايش تقولون؟ لا يضمنه. واضح؟ يضمن ولا لا؟ لا يضمن، لأنه لدفع الضرر الحاصل به. اضطر محرم للصيد من شدة الجوع، عليه الجزاء ولا لا؟ عليه الجزاء. اضطر شخص من شدة الجوع إلى أكل مال غيره بغير إذنه لدفع ضرورته، يضمن ولا لا؟ يضمن. تمام. وفي قاعدة أخرى أيضا عند العلماء في القاعدة الفقهية يقولون الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. من كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه، فهل عليه فدية؟ قالوا لا، لا فدية عليه. ليش؟ لأنه كالصائل. واضح؟ احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك، الضرر حاصل بالشعر هنا؟ لا، هو قروح في رأسه ما هي حاصلة بسبب الشعر، لكنه أراد أن يقلع شعره ليداوي هذا الأمر، يضمن ولا ما يضمن؟ عليه الفدية ولا لا؟ عليه الفدية. لاحظتم الفرق؟ هنا إذا كان الشعر هو الذي نزل على العين الضرر حاصل بوجود الشعر فهذا كالصائل، خلاص. أما الضرر ليس حاصلا بسبب الشعر لكن يحتاج هو أن يزيل الشعر لعلاج هذا الضرر، فهنا عليه الفدية. طيب، قال الناظم وفقه الله وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان إلى المأمور. يقول الشيخ السعدي رحمه الله من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله. من ترك المأمور جهلا أو نسيانا، يقول نسيت أتوضأ، ناسي، نسيت أصلي، نسيت أقف بعرفة، نسيت أفعل شيء من المأمورات، هل نقول والله مدامك تركت ناسي خلاص توكل على الله؟ نقول لا، من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. مثاله، نقول مثاله إنسان فعل محظورا ناسيا، غطى رأسه ناسيا، هذا فعل محظور، لكن ترك الوقوف بعرفة ناسيا، هذا ترك مأمور، فترك الوقوف بعرفة لا يعذر فيه من النسيان، بل لا بد أن يقف أو يكون فاته الحج. وأما فعل المحظور فإنه تبرأ ذمته. طيب، نشوف الأسئلة. يقول من خالف بترك مأمور أو فعل محظور جاهلا أو ناسيا فهل تبرأ ذمته؟ ها، ترك المأمور لا تبرأ، وفعل المحظور تبرأ. وفي قاعدة يعني يعبر عن هذه القاعدة بعض العلماء بقولهم: الجهل والنسيان ينزلان الموجود منزلة المعدوم ولا ينزلان المعدوم منزلة الموجود. فهمتم هذه ولا لا؟ الجهل والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. من فعل المحظور مع جهل كأنه ما فعله، نزلنا الموجود منزلة المعدوم. لكن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا، هل ننزل المعدوم منزلة الموجود؟ لا. واضح؟ نعم. يقول: يكلف الطلاب بذكر 5 أمثلة في كل على كل شق من شقي القاعدة. نبغى 5 أمثلة على ترك المأمور. يلا، من يعطينا مثال على ترك مأمور جهلا أو نسيانا؟ لم يتوضأ، صلى بغير وضوء، لا تصح صلاته. مثال آخر. عد هذه مسألة خلافية، تعرف المذهب أنه ما تصح صلاته. وأيضا في إشكال، هل هو اجتناب النجاسة مأمور أو النجاسة محظور؟ المذهب على كل حال يعتبرون أن اجتناب النجاسة شرط ولا يصححون، لكن خل مثال آخر أحسن عشان ترك الوقوف بعرفة ناسيا أو جهلا، وترك المحظور أنه هو غطى رأسه. غطى رأسه، طيب ماشي. أيضا هاي مشايخ، يلا اعطينا مثال يا شيخ. لم يحلق رأسه بعد، انتهى من عمرته ولم يحلق رأسه ناسيا، وش تقول؟ احلق رأسك، ما يجزئك. نسيانك لا ينزل الحلقة منزلة الموجود. ترك غسل الرجلين في الوضوء ناسيا، وش تقولون؟ وضوء صحيح، لم يتم وضوءه، لأن هذا فعل مأمور. ماشي. غيره: صلى الظهر 3 ركعات، لا تصح صلاته، لا ننزل المعدوم وهي الركعة الرابعة منزلة الموجود. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: لا ضرر ولا ضرار أعملا، والعدل فرض منك والفضل يسن. وهاتان قاعدتان، الشطر الأول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الشطر الثاني سنشرحه بعد قليل. الضرر أيها الإخوة الكرام، القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، وهو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لماذا قيل لا ضرر؟ ما الفرق بين الضرر والضرار؟ قيل لا ضرر أن الضرر يدفع قبل وقوعه، ولا ضرار يدفع بعد وقوعه. وقيل لا ضرر يعني لا ضرر ابتداء، ولا ضرار لا يقابل الضرر بإيش؟ بالضرر. ماشي. طيب، ما الفرق بين الضرر والضرار؟ هذا الذي ذكرناه. نشوف ما حكم المسائل الآتية. ما حكم المسائل الآتية: إحداث الجار في ملكه ما يضر بجاره. إحداث الجار وين؟ في ملكه هو، ما يضر بجاره. واحد ساكن في عمارة، طيب، عنده شقة ملك، وطول اليوم قفلوا له، عنده ورشة حدادة مثلا قفلوها، ولا حب يوفر إيجار، فصار طول اليوم إيش؟ الليل والنهار وهو صوت المطارق، ما يقدرون لا ينامون ليل ولا نهار. يقول: هذا بيتي وأنا حر. وش تقولون؟ نقول: لا ضرر ولا ضرار. طيب، إخراج الشخص مظلة تضر بالطريق، كيف؟ ما صورة المسألة؟ واحد ساكن في شارع، تمام، وأحيانا بعض الشوارع ضيقة، طلع مظلة عشان يوقف فيها السيارة، هذه المظلة أدت إلى أن السيارات ما تقدر تمر، السيارات الكبيرة، سيارة البلدية لما تجي مثلا تشيل النفايات ما تقدر تدخل ولا تخرج، فأحدث هنا في الملك العام ما يضر. ما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ماشي. لا يجوز ذلك لأنه ضرر على الناس. فإن لم يكن يضر، فالمذهب أنه إن لم يكن يضر يشترط إذن الإمام. ماشي. يعني الجهات المسؤولة. جيم: يجب قضاء الفوائت على الفور، لكن إذا كثرت وأدى ذلك إلى ضرر على الإنسان في معيشته فهل يسقط الفور؟ يسقط الفور ولا لا؟ ما صورة المسألة؟ المذهب عندنا وجوب قضاء الفوائت على الفور، مذهب عند الحنابلة وجوب قضاء الفوائت على الفور. فلو أن الإنسان ترك مثلا الصلاة لمدة سنة، نسأل الله العافية والسلام، يقال له يجب أن تقضيها. طيب على الفور؟ نعم على الفور، ما تعمل شيء في حياتك إلا الصلاة حتى تخلص كل الصلوات اللي في ذمتك تقعد تصلي، واضح؟ طيب قال بس أنا عندي وظيفة، لو غبت بيفصلوني من الوظيفة وهذا ضرر علي، وهو تاب مسكين الله يعني يبغى يتوب، تاب إلى الله عز وجل من هذا العمل. فيقولون إيش هنا؟ يجوز ترك الفور لأنه يؤدي إلى الضرر، قاعدة إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. ماشي. من كانت صلاته قائما تضره فهل يلزمه أن يصلي قائما؟ يلزم يصلي قائما ولو تضرر؟ نقول لا يلزمه، لا ضرر ولا ضرار. إذا خشي بالخروج للجماعة ضررا فهل تسقط عنه؟ يقول درجة الحرارة عندهم 40 تحت الصفر، يصير عندكم شيخ ألبانيا ولا كم درجة حرارة تصير في الشتاء أكثر شيء؟ 5 تحت الصفر. أنت في تركيا؟ إيه في روسيا. أنا أعرف بعض الطلاب يقولون عندنا 30 تحت الصفر. سيبيريا والله ما أدري، لا من بعض البلدان جهة روسيا وكذا يصير عندهم 30 تحت الصفر. سيبيريا أشد. أي جيت على كل حال ليس الدرس في الجغرافيا. طيب المقصود إنه إيش؟ أنه إذا كان خروجه للجماعة يؤدي إلى ضرر عليه في بدنه أو ضرر في ماله يسقط عنه ولا لا؟ يسقط عنه، في باب عند الفقهاء باب أعذار ترك الجمعة وإيش والجماعة. ما حكم تناول الأطعمة المضرة؟ لا يجوز. إيش القاعدة؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب قال الناظم والعدل فرض منك والفضل يسن، تقديم الخير للغير عدل وفضل. فالعدل الأصل أنه واجب والفضل مسنون. يقول الشيخ السعدي العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. طيب شوف هذا الجدول، حدد ما يتحقق من العدل والفضل فيما يأتي. يعني في أشياء مما يذكر الآن يتحقق فيها العدل، في أشياء فضل، في أشياء لا عدل ولا فضل. إسكان الزوجة في مسكن المثل هذا عدل، إسكان الزوجة دون مسكن المثل لا عدل ولا فضل، إخلال بالعدل والفضل. طيب إسكان الزوجة في أعلى من مسكن المثل فضل، جزاك الله خير. الوضوء مرة عدل، والوضوء ثلاثا مع الإسباب فضل. الوضوء مع مسح الأعضاء من غير غسل لا عدل ولا فضل. ماشي. أدفع الزكاة من خبيث المال لا عدل ولا فضل، إخلال بالعدل. دفع الزكاة من وسط المال عدل، دفع الزكاة من كرائم المال فضل، جزاه الله خير. ماشي. جزاء السيئة بالسيئة عدل، وجزاء السيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا العفو، جزاء سيئة سيئة مثلها عدل، فمن عفا وأصلح فضل. ماشي. فجزاء السيئة بالحسنة فضل، وهكذا. طيب قال الناظم وفقه الله تعالى ومن تعجل عن الأواني شيئا له عوقب بالحرمان. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة فقهية. إنسان إذا أراد الشيء قبل أوانه فإن الشرع يعاقبه بنقيض مقصوده، ونأخذ تطبيقات هذه القاعدة. يقول قتل الوارث مورثه، يرث ولا ما يرث؟ استعجل الشيء قبل أوانه لا يرث، ولهذا في الحديث القاتل لا يرث فعوقب بحرمانه. قتل الموصى له الموصي، قتل الموصى له الموصية. هل ينال الوصي؟ الرجال أوصى قال إذا مت عطوا فلان 50 مليون وعمر هذا ينتظر يموت شيء فقتله، تثبت له ينال هذه الوصية؟ لا، استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. من اصطاد صيدا قبل أن يحل من إحرامه، مستعجل يقول هذه غزالة بالتهرب خليني أصيدها وبعدين إن شاء الله صادها، ثم تحلل بعد ذلك، هل يحل له أكلها؟ لا يحل له أكلها. واضح مشايخ؟ طيب، من سافر قبل نهاية رمضان ليفطر فهل يحل له الفطر؟ قالوا باقي رمضان السنة هذه بالسر يمكن 29 إن شاء الله، ويوم طلع يوم 30 ما قال خلاص أنا أبغى أفطر فسافر ليفطر، يحل له الفطر؟ لا يجوز له الفطر. ماشي. من طلق زوجته في مرض موته لما حضرت الوفاة طلق زوجته، هل ترث ولا ما ترث؟ ترث. واضح؟ يبغى يحرمها من الميراث فيعاقب بنقيض مقصوده. ماشي مشايخ؟ تفضل. ولا ينزلان المعدوم منزلة الموجود. واضح؟ تكملتها نقول الجهل والنسيان ينزلان الموجود منزلة المعدوم كأنه ما موجود لأنه فعله جهلا ونسي، لكن لم يفعل شيئا، فلا الجهل والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. واضح؟ طيب، قال الناظم وفقه الله تعالى: ويضمن المثل لمثليات وقيمة للمتقومات. قال الشيخ السعدي رحمه الله: تضمن المثليات بالمثل والمتقومات بقيمتها. طبعا هنا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط المثلي. المذهب أن المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وأما الشيخ السعدي رحمه الله قال: كل شيء له مثل وشبيه ومقارب. فأي شيء نستطيع أن نوفر، يعني واحد أتلف مثلا سيارة جديدة طالع من الوكالة الآن تو اشتراها الرجال طلعها من الوكالة، تمام، فأول ما شافها واحد ولع فيها النار وحرقها، على قول الشيخ السعدي أن هذا مثلي، لأن سيارة جديدة يقدر يجيب مثلها بالتمام، صح، نفس المواصفات 100%، يلزمه ضمانها بإيش؟ بالمثل ولا بالقيمة؟ بالمثل. وعلى المذهب أن السيارة هذه ليست مكيلة ولا موزونة، إذن بالقيمة، نقول هذه في قيمة التجار كم؟ قال والله قيمتها 100,000. جيد. وثمرة المسألة في التطبيق، يعني على المذهب مثلا أفرض هذه السيارة الرجل اشتراها بخصم، عطوا إياها بخصم، كان منزلين خصومات 50%، وقيمة السيارة هذه عند التجار 100,000، واشتراها 60,000. طيب، فطلع من الدكان وهذا حرقها له، على المذهب الواجب هو الضمان بالقيمة لأنها ليست مكيل ولا موزون. جاء الرجال قال خلاص، حكم عليه القاضي بضمان، راح جاب السيارة من المعرض مثلها وقال تفضل خلاص وفيت ما عليه. يقول لا، أنا أطالبك 100,000، يبغى يربح 40,000. على المذهب يضمنها بالقيمة، وعلى القول الثاني بالمثل، وقد يكون المثل أكثر من القيمة وقد يكون أقل، يعني ليست القضية يعني واحدة. يقول: الضمان في المثليات بالمثل وفي المتقومات بالقيمة. المثليات على المذهب المكيلات والموزونات التي يصح فيها السلم بالشروط المذكورة، وباختيار السعدي كل شيء له مثل وشبيه مقارب. طيب، يقول: حدد المثل من القيم فيما يأتي. السيارة، ها، على القولين لا، في تفصيل. السيارة الجديدة يقع فيها الخلاف الذي ذكرناه، صح ولا لا؟ السيارة الجديدة لكن سيارة مستعملة ماشية 100,000 كيلو هذه لا مثل لها، هذه على القولين تكون قيمية، صح ولا لا؟ الآن السيارة مستعملة ما تستطيع أن تقول هذه مثلها بالتمام، أليس كذلك؟ نعم. طيب اللوحات الفنية، واحد رسم لوحة فنية كذا بيده ما شاء الله واشتغل عليها شهرين، مثلية ولا قيمية؟ قيمية. تمام، واحد أتلفها له قال لا خلاص أنا برسم لك واحدة بدالها، يقول لا هذه قيمية وليست مثلي. التمر مثلي على القولين. نعم. اللحم مثلي أيضا. الدراهم مثلي. جهاز الجوال الجديد مثلي على قول الشيخ السعدي، والقديم ليس مثليا، وعلى المذهب ليس مثلي كله لأنه ليس بمكيل ولا موزون. واضح؟ الثلاجات نفس الكلام في الجوالات. الكتب ايش تقولون؟ قيمية على المذهب، قيمية ما في إشكال، ليست مكيلة ولا موزون. طيب على قول الشيخ السعدي ليس مطلقا، يعني مخطوطات مثلا، المخطوطات ايش تقولون؟ قيمية، لكن كتاب مطبوع متوفر منه نسخ بنفس التحقيق ونفس كذا مثلي. كتاب عليه تعليقات، هذا يعني تعليقات قيمة، ماشي. البر بالضم مثلي، الحديد مثلي، اللبن مثلي، مكيل اللبن. تفضل. كتاب انتهت طباعته ما عاد موجود في السوق خلاص ما يكون مثلي. نعم. اللي هو ايش؟ فيش هما متفقان المذهب والشيخ السعدي كلاهما على متفقان في القاعدة أن المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة، لكن اختلفوا في ضابط المثلي. واضح؟ نعم. يقول الناظم وفقه الله: وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه ثم. قال الشيخ السعدي: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. المسمى في العقد أيها الإخوة الكرام إما أن يمكن تسليمه فيتعين، أو يتعذر تسليمه فيرجع إلى قيمته، وهذا في الجملة، يعني ليس على كل حال لكن في الجملة. ما صورة ذلك؟ نقول مثال: تزوج المرأة وجعل مهرها سيارة معينة، ثم تبين أن السيارة المذكورة تلفت، قال خلاص زوجك وش تعطينا مهر؟ قال والله ما عندي مهر أعطيكم إلا سيارتي هذه، خلاص قال زوجناك على هذه السيارة، ويوم راح يجيبها اكتشف أنها قد تلفت، ما تقولون؟ يرجع إلى القيمة. وش القيمة هنا يا شيخ؟ قيمة السيارة. واضح؟ طيب، تزوج امرأة على مهر مسمى وهو 100 قارورة خمر، وش تقولون؟ يرجع إلى قيمة الخمر؟ ليس لها قيمة في الشرع، إذن يرجع إلى مهر المثل. الذي يقوم مقام القيمة هنا هو إيش؟ مهر المثل. تزوج امرأة على أن يشتري لها بيتا معينا ويعطيه لها مهرا، فأبى صاحب البيت أن يبيعه، قال ما أبيع البيت، مهر المثل ولا قيمة البيت؟ قيمة البيت. رهن العبد ثم اعتقه، وش الحكم في هذه المسألة؟ رهن، قال عبدي هذا رهن عندك، يوم أخذ رهن اعتقه الراهن. المذهب الرهن لا يصح التصرف فيه إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم. طيب وش نسوي؟ الرهن يضيع، ما الواجب؟ أن يدفع قيمته رهنا مكانه، واضح؟ لأنه لا يمكن أن نحتفظ بالعين هنا، المسمى في الرهن عبد وعتق، فتعذر إبقاء المسمى فيكون قيمته، وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه ثم، واضح؟ طيب، استأجر دارا لمدة شهر على أن تكون الأجرة 100 كيلو من لحم الخنزير والعياذ بالله، وش تقولون؟ طبعا الإجارة هنا باطلة، لكن الرجل أخذ البيت وسكن شهر وطلع، قال والله الإجارة باطلة ما لك شيء، نقول لا، له إيش؟ له أجرة المثل، هذه تقوم مقام القيمة، هي قيمة المنفعة، أجرة المثل هي قيمة منفعة، واضح؟ طيب، قال الناظم وفقه الله تعالى: وقرعة لجهل مستحقي واجعله عدما إن يكن ذا حقي. القاعدة تقول: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. صاحب الحق أيها الإخوة الكرام، إما أن يكون معلوما فلا ينازعه أحد في حقه، أو يكون مجهولا، والجهالة لأحد سببين: إما أنه مبهم، خلاص، إما أنه مبهم، كما لو قال رجل: إحدى نسائي طوالق ثم مات، خلاص، قال: إحدى نسائي طالق ثلاثا، ومشى سافر ومات بعد شهر بدون ما يبين من هي التي طلقها، فهنا هذا مبهم، تستعمل القرعة هنا لتعيين المطلقة. أو معين ثم جهل، طلق إحدى نسائه بعينها ثم نسي، يقول: ما أدري والله أي واحدة اللي طلقتها، واضح؟ فهنا تستعمل القرعة. طيب، هذه التطبيقات يجعله عدما سيأتي قاعدة أخرى. طيب، كيف يحدد المجهول فيما يأتي؟ تساوى عدة متقدمين في أوصاف الإمامة ولا مرجح. فالأوقاف أعلنوا عن مسجد ما شاء الله جامع، فيه سكن، فيلا، دورين، تمام، وتقدم 200 واحد، منهم 100 لا يصلحون للإمام، خلاص هؤلاء يستبعدون، وباقي معنا 100 متفاوتين، هذا أقرأ والثاني وسط، بقي معنا 5 كلهم متساوين في القراءة وفي العلم وفي التقوى، قالوا في القراءة سوي لهم اختبار في القراءة إلا كلهم مجازين في القراءة 10، سوي لهم اختبار الفقه كلهم أخذوا 100 من 100، خلاص، في الدين كلهم ما شاء الله من أهل التقوى والصلاح، في السن كلهم ولدوا في يوم واحد وساعة واحدة، طيب، ولا ضايعة بطاقاتهم ما ندري متى ولدوا، جيد، فتساووا، ما العمل؟ نفس الثانية، ها؟ بالقرعة، فيحدد بإيش؟ بالقرعة، واضح مشايخ؟ طيب، طلق الرجل إحدى نسائه مبهمة، إحدى نسائه طوالق، طلق إحدى نسائه، تعين بإيش؟ بالقرعة. طلق طلاقا بائنا إحدى نسائه ثم نسيها، نفس الكلام. تساوى عدة متقدمين على الأذان في الأوصاف ولا مرجح، نفس المسجد ونفس القصة، تساووا، فما العمل؟ يرجح بالقرعة. سبق 2 في وقت واحد إلى مكان مخصص لجلوس الباعة ولم يتسع إلا لواحد، وصلوا بنفس الوقت يبون يجلسون هنا، تنازعوا، ما العمل؟ يقرع بينهما، لا مرجح، الترجيح بغير مرجح تحكم، فيقرع. إذا اختار الصبي المحظون أبويه أو امتنع من الاختيار، تعرفون المذهب أن الصبي إذا كان مميزا عمره 7 سنوات فالحضانة للأم ولا للأب؟ قالوا يخير الصبي، قلنا اختار، تبغى أمك ولا أبوك؟ قال أبغى أمي وأبوي، يا ابن حلال اختار، قال أبدا، كلهم 2، ما العمل؟ يقرع بينهما، واضح؟ أو امتنع من الخيار، قلنا اختار، قال ما اختار، فيقرع بينهما، ماشي. إذا أراد الزوج السفر بأبنائه، ما العمل؟ ها؟ يقرع، واضح؟ طيب، كم بقي على الأذان؟ تسأل. ناخذ قاعده واحده حقت واجعله عدما الان تاتي. تفضل. القرعة باي طريقه؟ كيفيه العرف، كيفيه القرعه مثلا؟ لا لا لا، القرعه باي طريقه، واضح؟ يعني اي طريقه من طرق القرعه يصح. مثلا لو قال ابن هذه مثلا خمس كاسات، اختر واحدة منها، أو مثلا هذه كاستين، حط لنا واحدة، أو هذه ورقتين، نطوي ورقتين، واحدة نكتب فيها، واحدة نكتب فيها الأب، ويختار، أو يجعل القاضي واحد يختار. الفقهاء يقولون بأي طريقة اقترع وجاز، واضح؟ طيب، قال الناظم، وهم ذكروا يعني طريقة في القرعة، يعني فضلوها، ولكن قالوا بأي طريقة اقترع وجاز. قال الناظم: واجعله عدما إن يكن ذا حقي. هذه القاعدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في قوله: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح القاعدة: يعني إذا علمنا أن المالك، أن المال ملك للغير، نحن نعلم أن هذا المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه، جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. مثال ذلك: شخص مات، تمام، وترك أموال، ونحن نعلم أن هذا الشخص له ورثة، لكننا لا نعلم من هم ورثته، فهنا هذا المال له صاحب، ولكن تعذر علينا معرفته فنجعله كالمعدوم، ويصرف حينئذ في أنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ونأخذ بعض التطبيقات وهي قليلة في هذه القاعدة. إذا لم يعرف صاحب اللقطة بعد حول التعريف فلمن تكون؟ للملتقط. هنا جعلنا صاحبها كأنه معدوم غير موجود، واستحقها إيش؟ الملتقط. وتلاحظون هنا أيها الإخوة الكرام، كما قلت لكم أن القواعد بعضها قواعد يعني مضطردة ويمكن تطبيقها على جميع المسائل، وبعضها هي جمع لمجموعة فروع وضمها تحت إيش؟ إطار واحد يجمعها، ولا يمكن أن تطبقها في كل الأحوال. ماشي؟ طيب، من بيده مال مغصوب ولم يعرف صاحبه وأيس من معرفته، ما العمل؟ يلزمه إما أن يدفعه إلى الحاكم، أو أن يتصدق به بنية إيصال الأجر إلى صاحبه. من مات وليس له وارث معروف، فمن يكون ميراثه؟ فلمن يكون ميراثه؟ لبيت المال، واضح؟ يعني يصرف في مصالح المسلمين. من لم يعرف لها ولي، فمن يزوجها؟ القاضي الحاكم. لاحظ أننا هنا جعلنا الولي هو موجود لكننا لا نعرفه، فتعاملنا معه كأنه غير موجود. واجعله عدما إن يكن ذا حقي، يعني نزلنا المجهول منزلة المعدوم. طيب، بقي معنا بعض القواعد الآن في الغرر والشروط وكذا، لعلنا نؤجلها إن شاء الله إلى درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. في أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ تفضل. قلنا طلق الرجل هذا قلنا يستعمل القرعة. نعم. إذا أصابت مثلا التي لم تطلق ألا يفتك يقول؟ ونحن قلنا نعم، إذا أصابت القرعة التي لم تطلق، نحن لا ندري. كيف عرفت أنها لم تطلق؟ أن تسأل عن من طلق معينة ثم نسي، ولا عن من طلق مبهمة؟ لا، اللي طلق مبهمة لا يمكن أصلا أن يقال في من طلق مبهمة أنه ليست لم تطلق، لأنه ما حدده أصلا، يعني لم يحدد الطلاق على واحدة. لكن يمكن أن يطرح السؤال في من طلق واحدة بعينها ثم نسي، واضح؟ طيب، أعطينا حل آخر. غير القرعة. إن أبقينا جميع النساء فنحن نجزم أنه الآن مع امرأة لا يجوز له أن يبقى معه، وإن طلقناهن جميعا زدنا الطين بالله، ما بقي إلا نطلق واحدة، ما في حل إلا القرعة. الحنفية أظنهم ما يرون العمل بالقرعة، لكن الجمهور أو الحنابلة يرون العمل بالقرعة في مثل هذا. إذا عرفنا أنها لم تطلق، لا لا ما نعرف، خلاص ما لنا حل. والحنفية لا يرون استعمال القرعة، لكن يراجع مذهبهم في تفاصيله وضوابطه. بين الشطر الأول والثاني نعم نعم فيه علاقة، وهو أنه كلاهما في التعامل مع المجهول، كلاهما البيتان في التعامل مع المجهول. البيت الأول تمام، عندنا المستحق محصور في خمسة، هذول الخمسة واحد منهم بس مجهول، فكيف نرجح بالقرعة؟ البيت الثاني لا نعرف مطلقا فننزله منزلة المعدوم. تفضل. شو أعطاه سيارة، السيارة قال لو استعملها شرط أن تضمن معارية يستعملها. إيه هذا أصلا حتى لو لم يشترط الضمان، المذهب عندنا أن العارية مضمونة، لكن هذا يسأل على القول الثاني الذي يقول أن العارية غير مضمونة، يسأل عن هذا. أما المذهب فهي مضمونة أصلا حتى من غير شرط. تفضل شيخ. احتياطا للأبضاع يعني. لا المذهب هذا هو، المذهب هذا هو، والله أعلم. طيب الفرق بين الضرورة، الضرر والضرار، الضرر ابتداء بالضرر والضرار مقابلة الضرر بالضرر، هذا قول. القول الثاني الضرر هو إيش؟ نحن ذكرنا قولين، وش هي إيش مشايخ؟ قبل وقوعه، نعم الضرر قبل الوقوع والضرار بعد الوقوع، فنقول لا ضرر يعني يدفع الضرر قبل وقوعه، ولا ضرار يعني إذا وقع فيدفع أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب.